عيسى هو ابن مريم العذراء، وهذه عقيدة المسلمين وعقيدة الموحدين، عقيدة الحنفاء، أن عيسى نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم، وقد أرسله الله عز وجل إلى البشرية لتبليغ الدين، لتبليغ دين الله عز وجل، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهو بشر لا يضر ولا ينفع، لكنه رسول مكرم عند الله عز وجل، من الصالحين، من أولياء الله المقربين، لكن حدثت بقدرة الله وحكمته وابتلائه لعباده في مسألة إنجابه حادثة لم تحدث من قبل، أن الله عز وجل بقدرته أمر جبريل أن ينفخ في فرج أمه أم مريم فحملت به وأنجبته. ولهذا اختلف الناس وانقسم الناس فيه إلى ثلاث أقسام، منهم أولاً المسلمون الموحدون الذين يعتقدون أنه كلمة الله، يعني كان بعد كلمة كن فكان، والله عز وجل القادر على كل شيء، إذا قال لشيء كن فيكون، فكما قال للسماوات وللأرض وخلق هذه المخلوقات بقوله كن، فكذلك قال لعيسى كن فكان. ومن المناسب أن نذكر القول الخاطئ، قول بعض المسلمين أنهم يقولون إن الله عز وجل أو سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، وهذا خطأ، فالله عز وجل أمره بعد الكاف والنون، فما يقول الله عز وجل فقط حرف الكاف ثم يحدث، لا، لأن هكذا علمنا الله عز وجل، وهكذا قال كن فيكون، والفاء تفيد التعقيد. وروح منه، هذا كذلك من عقيدة المسلمين، أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، فهي مبدأها أو مبدأها من الله عز وجل، كما خلق آدم، وكما قال الله عز وجل ونفخت فيه من روحي، لمن قال؟ لآدم، من روحي أي ابتداء منه عز وجل. فهذه عقيدتنا بعيسى، عيسى من تراب. ما الدليل على أن عيسى من تراب؟ أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كيف الآية؟ خلقه من تراب إيش؟ فقال له كن فيكون. إذن عيسى من تراب، مخلوق من تراب ومخلوق بكن، هذه عقيدة المسلمين. القسم الثاني النصارى، قالوا واختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال، قالوا هو الله، اللاهوت حل بالناسوت فكان هو الله واتحد به، وقالوا بل هو ابن الله وهو ثالث ثلاثة، الإله له الخصائص الإلهية وهو الرب وهو الأب، والإبن له الخصائص وهو الإله، الإبن ابن الإله إله، وله الخصائص البشرية وهو الإبن، وروح القدس التي حلت في مريم وهي الزوجة وهي الثالثة، فقالوا ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فحاشا لله أن يكون له ولد أو تكون له زوجة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الأقانيم الثلاثة التي يعتقدها النصارى كفر بالله وسب وشتم، ما سبه أحد من المخلوقين كما سبه النصارى، حاشاه عز وجل. القسم الثالث من الناس هم اليهود البهت الظلمة، قتلت الأنبياء وعباد العجل، طعنوا في عيسى وقالوا حاشاه الشريف، قالوا هو ابن زينة، حاشاه، وأمه زانية وزنت مع يوسف النجار، رجل كان يدخل عليها واتهموها في عرضها، وأعظم الفرية والكذب والقذف. إنما أمه صديقة، وإنما عيسى عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء. نعم.